بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر الآيات. هذه آيات تتحدث عن شيء من خصائص هذا البيت، وشيء من قصة بناء هذا البيت. الله عز وجل يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يخبر سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت، والبيت الألف واللام للعهد الذهني، فهو معهود لدى المخاطبين، مراد به بيت الله المحرم، الكعبة والمسجد الحرام. فيخبر سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة، والمثابة أخذة من فعل ثاب يثوب، بمعنى الرجوع. فالله سبحانه وتعالى يذكر أنه جعل من خصائص هذا البيت أن جعله مثابة، بمعنى أن النفوس تتعلق به ولا تشبع منه ولا تقضي منه وطرا، فكلما زارته ورأته اشتدت به تعلقا واشتدت إليه حنينا. وهذا شيء عجيب، وهو ملحوظ في أبناء أمة الإسلام في كل عصر ومصر. وأنتم تعلمون كم يتعلق أبناء المسلمين ببيت الله الحرام، بمكة شرفها الله، وبالمدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، شيء تتعلق به نفوسهم وينقلونه إلى أبنائهم وأحفادهم بشكل عجيب. ومناهم وغاية مناهم أن تكتحل أعينهم بهذا البيت، لا مرة واحدة ولا مرتين ولا لا يشبعون منه. وتعلمون أيضا أحوال كثير من المسلمين من حيث أحوالهم المادية، كما أن بلوغ هذا البيت يحتاج إلى مال غير قليل، لأن من فضل الله عز وجل أن جعل المسلمين في بلاد واسعة وديار شاسعة، فهم كثير منهم يسكن بعيدا عن هذا البيت، فوصوله إلى هذا البيت يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى جهود كثيرة. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل هذا الحج فرضا على المستطيع، ولكن كثيرا من المسلمين لشدة تعلقهم بهذا البيت يبذلون الغالي والنفيس، بل إنهم، وهذا أيضا نعرفه وتعرفونه في كثير من بلاد المسلمين، يبدأ يجمع الدرهم مع الدرهم والقرش مع القرش السنوات الطوال حتى يبلغ حتى يجمع مبلغا يوصله بيت الله عز وجل. وهذا شيء معروف، بل حتى يقال ان في بعض ديار المسلمين ان الأسرة تجعل لكل طفل يوميا ريالا مثلا او عملة البلد، كل يوم ريال، حتى اذا ما بلغ 30 أو 45 أو 40 سنة يكون قد بلغ مبلغا جمع مبلغا من المال يبلغه بيت الله عز وجل. وهذا موجود، كما ان هناك في بعض ديار المسلمين، وهذا معروف ايضا كما في ماليزيا مثلا، ياخذون نسبة صغيرة على كل انسان من المسلمين، فاذا ما بلغ المبلغ تكاليف الحج يخبرونه انك سوف تحج هذا العام، فهو طوال سن عمره وهو يجمع مبلغا من المال حتى اذا بلغ المبلغ المطلوب اشعروه بانه قد بلغ المبلغ كذا وانك ستحج في هذا العام الفلاني. وهذا كله من معنى قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فالنفوس المسلمين متعلقة بهذا البيت، وإذا جاءه مرة لا يشبع، فإذا عاد يحب أن يرجع. ولا شك أن هذا الجعل من الله عز وجل جعل قدري، جعله خصيصا من خصائص هذا البيت، أن النفوس تتعلق به، ما لا تتعلق بغيره أبدا. ولهذا حق على أهل هذا البيت وعلى من رزقهم الله السكن في هذا البيت والجوار في هذا البيت أن يعرفوا لضيوف الرحمن حقهم، وأن يقدروا المشاقة التي بذلوها، وأن يقدروا المبالغ التي حصلوها، فلا يجوز استغلالهم بأي حال، ولا يجوز إيذائهم، ولا يجوز التطاول عليهم، ولا يجوز استغلال حاجتهم أو استغلال اطمئنانهم إلى أهل هذا البيت. فإذا ما علمت فعلا أن, أن, أن, أن هذا الحاج قد بلا قد قد ما هي الطريقة التي استحصل بها على هذه الأموال، قد يكون قتر على أولاده، قد يكون شدد على نفسه، كل ذلك من أجل أن يبغى بيت الله، وقد يكون باع أشياء من أصول ممتلكاته، كل ذلك حرص على أن يبلغ هذا البيت. ثم يأتي إنسان لا يخاف الله، قليل الذمة، ولا يحفظ لهذا البيت حقه ولا للجوار أدبه، فتجده يؤذي هؤلاء الضيوف أو يستغلهم أو يتسلط على شيء من حقوقهم. فالله عز وجل جعل القلوب متعلقة بهذا البيت وجعله لهم مثابة، كلما زاروه وعادوا اشتاقوا إلى أن يعودوا مرة أخرى، وعادوا إلى بلادهم اشتاقوا إلى أن يعودوا مرة أخرى. والأمر الثاني أن الله عز وجل جعل هذا البيت آمنا، ويجعل البيت مثابة للناس وأمنا. والأمن من جهتين، بعض العلماء يقول جعله آمنا حينما كانوا في الجاهلية كان بينهم السلب والنهب قبل أن يأتي الإسلام والقتل، فجعل هذا البيت آمنا، وتوارث هذا عرب الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فكان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء. ولهذا قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. والآية الأخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ولهذا بعض العلماء يرى أن الجعل هنا جعل قدري وكوني، بمعنى أنه شيء ليس اختياريا، وإنما وضعه في نفوسهم أشبه ما يكون بالشيء القسري، لا يستطيعون أن ينالوا من أمن هذا الحرم، وإذا دخلوه كانوا آمنين. وكل عرب الجاهلية كانوا إذا بلغوا هذا البيت لا يعتدي أحد على أحد. فلما جاء الإسلام وكمل الدين واستوفيت الأحكام، لا شك أنه بقي آمنا، لكن جاءت تفاصيل الأحكام بحيث إن من اعتدى فيه أو تجاوز فإنه ينال جزاءه. ولهذا كان الجعل شرعيا، يعني ليس كونيا قدريا قسريا، وإنما شرعيا يطبق في أحكام الشرع. ولهذا كما في قصة ابن خطل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسفل الكعبة، وقال: إن هذا الحرم لا يعيد عاصيا. ولكن الحرم حرام ولا يجوز ولا يحل القتال فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إن هذا البلد حرام بحرمة الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز القتال في الحرم ابتداء، لكن يجوز القتال دفاعا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به وصد عن سبيل الله. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراجها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام، يعني وكفر من المسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ولا تخرى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإذا بيت الله المحرم آمن يأمن فيه الإنسان، ويأمن فيه الحيوان، يأمن فيه الطير، يأمن فيه الشجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فهذا كله من أمن الحرم، وهذا داخل في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والكلام على أمن الحرم يطول والآيات كثيرة كما قلنا. إن أول بيت وضع للناس الذي بكث مباركا وهدى العالمين في آية بيت وقف إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا ألم يروا أن جعلنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. ومظاهر الأمن كما قلنا فيما يتعلق بالصيد وفيما يتعلق بقطع الشجر وفيما يتعلق بحرمة القتال فيه كل ذلك أو ابتداء كل ذلك من مظاهر ومن خصائص هذا البيت ومن مظاهر الأمن فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا أيضا من خصائص هذا البيت وهو مقام إبراهيم وهو هذا الحجر الذي كان يقيم عليه إبراهيم عليه السلام حينما كان يبني هذا البيت وقد بقي شاهدا إلى الآن وبقي محفوظا. ولهذا المسلمون متفقون ومجمعون على أن هذا الحجر الموجود هو مقام إبراهيم. وتوارث ذلك منذ عهد إبراهيم إلى الوقت الحاضر وهو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت اتجه إلى مقام إبراهيم وهو يتلو واتخذ من مقام إبراهيم صلى فصلى خلفه. وجعله الله عز وجل من الآيات البينات إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فمن الآيات البينات مقام إبراهيم حفظه الله عز وجل على مر العصور وكر الدهور ليبقى شاهدا وجعل له هذه الخصيصة وهي الصلاة خلفه. وهذا ينبهنا إلى قضية سواء تتعلق بمقام إبراهيم أو تتعلق بالبيت نفسه وهي ما يبقى أو ما يحفظ للمسلمين من آثار. فالأصل في في في في في في, في الآثار وإن بقيت وإن حفظت من دهور وأعصار فليس لها أي خصيصة وليس لها أي ميزة بذاتها أو أن تخصص بأي شيء إلا بنص. قد يكون هناك شيء عام وهو التفكر في أحوال من سبق والنظر والسير في الأرض على حد ما أمر الله عز وجل للاعتبار والتذكر هذا تستوي فيه جميع آثار من سبق سواء في آثار المسلمين أو في آثار الذين ظلموا وكذلك زيارة القبور نحو ذلك. المقصود بها الاعتبار والنظر والتأمل والتفكر بما يزيد الإيمان ويجعل المسلم متعلقا بربه ومدركا لطبيعة هذه الدنيا وطبيعة ما تكون عليه الأمم وما تسير عليه الأوضاع والأحداث. أما أن تخصص الآثار وإن حفظت وإن كانت قديمة وإن كانت آثار صالحين فليس للمسلمين أن يخصوها بأي نوع من التخصيص لا بعبادة ولا بتبرك ولا إلا إذا دل الدليل. فالكعبة المشرفة أشك أن لها خصائصها ولها العبادات الخاصة بها من الطواف ومن الاستقبال ومن تقبيل الحجر الأسود، استلام الركن اليماني، التعلق بالملتزم والالتزام بالملتزم، والصلاة داخل الحجر. هذه خصائص ما في إشكال، لأن النصوص جاءت بها. ومثله مقام إبراهيم، مقام إبراهيم جاء النص بالصلاة خلفه، اتخذوه مصلى، بمعنى مكان للصلاة، فله خصيصة معينة لأنه ورد بها النص. هذا جانب. والجانب الثاني أن هذه الأماكن التي جاءت النصوص بفضلها وبتخصيصها بنوع من العبادة، سواء كان بطواف أو كان باستلام أو كان بتقبيل أو كان بالتزام، المنظور هو أننا نعبد الله ولا نعبدها. وحينما نتعلق بها فإنما نتعلق أولا لوجود النص، والأمر الثاني أننا نعبد الله عز وجل ولا نعبدها. وهذه قضية دقيقة يا إخواني، دقيقة جدا. فالبيت المعظم له خصائصه، والبيت المعظم ليس كالبيوت، ولكن نحن نعبد الله عند هذا البيت كما قال: فليعبدوا رب هذا البيت. ولهذا من الأسرار التي أدركها العلماء رحمهم الله أن الطائف إذا طاف يصلي خلف المقام، فإذا صلى خلف المقام فإنه يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى بيقول: يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بيقول: هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون تعني توحيد الألوهية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الذي كان يفعله الجاهلية، أهل الجاهلية في طوافهم، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يشركون بالله وإن كانوا مؤمنين بالله. وكانوا هذه الأوثان التي يعبدونها أو يشركون بها مع الله عز وجل يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعلمون أن الحق حق الله، وهم يعلمون أن المآل إلى الله، وأن المستحق هو الله عز وجل العبود، لكن جعلوا بينهم وبين الله وسائط، فأنكر الله عز وجل عليهم أشد النكير، لأنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعلمون أنها لا، يعني ليس بيدها الأمر، وليست لها الربوبية ولا الألوهية، وإنما جعلها وسائط، ومع هذا جعلهم الله عز وجل مشركين وكفارا. فالمسلم حينما يصلي خلف المقام يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، بمعنى تنبه للتوحيد، وتنبه لأنني طفت بهذا البيت وصليت هذا المقام خلف هذا المقام، لكنني لا أعبد البيت ولا أعبد المقام ولا أعبد إبراهيم عليه السلام، وإنما أعبد الله عز وجل. فأنا أطوف امتثالا، وأطوف طاعة، وأطوف انقيادا، وأطوف خضوعا، وأطوف استسلاما، لأن الله أمرني، ولأن الله أخبرني أن هذا البيت له هذه الخصائص، فأنا أعبد الله عز وجل وأتقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرع. ولهذا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مصلى يعني مكانا للصلاة، مصلى يعني مكانا للصلاة. ولهذا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم وهو يتلو واتخذ مقام إبراهيم صلى، ثم صلى خلفه. فالقضية هي أن هذه لها خصائص، وليس لغيرها ما لها، فلها ما ليس لغيرها، لكن في هذه الحدود وفي هذه الضوابط. أما فيما يتعلق ببركة هذا البيت فهذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله حينما نتكلم عن قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يومنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ركع السجود. هذا أيضا فيما أخبر الله عز وجل أنه عهد، والعهد يفيد معنى الأمر ويفيد معنى الإلزام ويفيد معنى أخذ الميثاق ويفيد معنى التأكيد. فالله عز وجل عهد إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما اللذان رفع قواعد البيت كما سوف يأتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير هذا البيت من الجانبين، تطهير معنوي وتطهير حسي. التطهير المعنوي بإبعاده عن أي صور من صور الشرك، وهذا أعظم أنواع التطهير وأهمها، وهذا قال سبحانه في مقام آخر وإذ بوأنا لإبراهيم مكان بيت ألا تشرك بشيء وطهر بيته للطائفين والقائمين وركع السجود. فأول صور التطهير تطهيره من الشرك، ولهذا ملة إبراهيم هي الحنيفية، ولهذا ما ذكر شيء من التوحيد كما ذكر مع إبراهيم عليه السلام بشكل عجيب يا أخواني. لو تأملتم موارد قصة إبراهيم في القرآن لوجدت أن كلها حديث عن التوحيد بشكل عجيب وشكل يعني كما يقال كاسح. نتلو بعض الآيات من غير تعليق. الله عز وجل يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. للتوحيد كلمة التوحيد جعلها كلمة باقية. وقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم يا أبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله مشكلة. ربنا عليك توكلنا وإليك نأبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والقصة الطويلة في, في, في, في محاجة إبراهيم مع أبيه وقومه، ويقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نبي إبراهيم إلى آخره. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف أن تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وآيات أخرى لما قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الآخر. وقصة إبراهيم في سورة الأنبياء طويلة ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل كنا بإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبانا لها عابدين. وجنب العابدين قال وجنب العابدين قال فاتما ما أنت إيش لا إيش قال قد كنتم أنتم أباكم في ضلال مبين. قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشهيد وتالله لأكيدن أصنام. في كلام طويل وبسط القصص في التوحيد في إبراهيم عجيب أكثر من الأنبياء الآخرين. ولهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان مشركا. فإذن التطهير الأول تطهير التوحيد، تطهير هذا البيت من أي صور الشرك، لا عبادة البيت نفسه ولا لا لا لا لا، وإنما تعلق بالله وحده، على الرغم من المكان مبارك ولا شك وليس وله فضل عظيم وصلت في 100,000 صلاة بشكل، لكن أيضا هذا كله فهذا من أظهر مظاهر التطهير. ثم التطهير الحسي، ولا شك النظافة والتطيب يطيب، وأيضا هذا هو شأن ديننا، ديننا يا إخواني دين الطهارة، وأحق ما يطهر بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع بمعنى، ومن رفعتها وتكريمها لا شك تطهيرها الطهارة الحسية، وأحق البيوت بيت الله عز وجل بيت الله المحرم، ولهذا الكعبة تكسى والكعبة تطهر وتجمر وتنظف، والمسلمون يتقربون الله عز وجل بنظافة بيوتهم. بل الإسلام كما قلنا هو دين النظافة ودين الجمال والتجمل، إن الله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة. ولو تأملتم أن هذا الكلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، بينما ما المعاصرون ما عرفوا النظافة إلا يمكن 100 سنة 150 سنة، بينما أول كانوا أقدر عباد الله، البشرية كانت من أقدر، بل كانت تتقرب إلى الله بالقدارة، لا نصارى ولا يهود ولا مجوس ولا أثنيون أبدا، ما كانوا يعرفون يتقربوا إلى بالتطهر أبدا، ولا يتقرب إلى الله بالماء، ولا يتقرب إلى الله بالاغتسال، ولا يتقرب إلى الله بالسواك. تصور أن قبل 400 سنة والمسلمون مأمورون بالسواك، مأمورون بالتنظف، مأمورون بالاستنشاق، بالمضمضة، بالاغتسال، كم الأغسال في المسلمين؟ غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الإحرام بشكل، والوضوء في اليوم واللي 5 مرات. بينما كان العباد في الأمم الأخرى يتقربون إلى الله بالقدارة. مما يقال عن النصارى أن القسيس منهم من مناقبه أنه ما مس الماء حياته كلها. كيف ستكون رائحته؟ كيف سيكون حاله؟ وحين يتقرب الله بأنهم لا يخلعون ثيابهم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال حينما فيما لم يجد الماء؟ قال التراب طهر مسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فالنظافة والتطهر والجمال والاهتمام بالزينة في حد المباح مطلوب شرعا. ولذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا بالكبر؟ قال إن الله جميل يحب جمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بس وحينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رث الهيئة، ثيابه قذرة، قال هل عندك مال؟ قال عندي إبل وغنم. فقال إن الله جميل يحب الجمال، خير البس ما دام عندك البس، وإذا وسع الله عليك فأوسعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ثياب عند الضيوف وثياب يوم الجمعة يلبسها خاصة، يلبس حلة للضيوف يلبس حلة يوم الجمعة، وكان لا يتكلف ما لا يجد، كان لا يتكلف ما لا يجد، لكن إذا وجد لبس وإذا وجد أكل. لكن لا يتكلم. إذن هذا هو الوسط، هذا هو الدين. فحينما نهتم بمساجدنا بنظافتها بتكريمها بتجميرها بالطيب والبخور، هذا تعرف عليه المسلمون. والله عز وجل قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، ولقد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. ذكر الطائفون لأنهم لأن أخص خصائص البيت هو الطواف، وإذا لا شك المقصود كل المتعبدين، ولهذا العاكف هو المقيم، مقيم للصلاة، مقيم للتلاوة، مقيم للقرآن. فالتطهير لهؤلاء، ولا شك أن هذا من لطف الله عز وجل، وإلا قد نكون طهرها من أجل الله عز وجل، تقرب الله عز وجل. لكن حينما يقول طهرها لهؤلاء، ما يدل أولا على حقهم، وأن لهم حقا، وأن حقهم أن يبدو البيت لهم نظيفا وطاهرا، وتكريم لهؤلاء الطائفين، وتكريم لهؤلاء العاكفين، والركع السجود. وهذا من كرم الله عز وجل، ومما ينبهنا إلى ما يجب أن يكون عندنا من أدب لإخواننا. فهذا بيت مكرم، ومن يأتي إليه حقه التكريم، وحقه أن يكرم، فيطهر البيت من أجل هؤلاء الطائفين والعاكفين، وآية أخرى الطائفين والقائمين. فالعاكف بمعنى هو الذي يطيل المكث والذي يبقى، سواء العاكف فيه والباد، فالعاكف المقيم، والبادي هو الذي يأتي ويذهب. فإذا ينظف البيت من أجل هؤلاء، وبخاصة أن الإنسان عادة إذا بقي تبقى الروائح، لكن إذا استمرت إذا كانت النظافة منتظمة والتطهير منتظما يزول هذا. ومع هذا ينبغي للمسلمين أيضا أن يساهموا في نظافة البيت. كيف؟ طبعا البيت أو المساجد الأخرى، بحيث نفس المسلم يأتي طاهرا ونظيفا، ويأتي وقد قطع الروائح الكريهة عن نفسه. ولهذا تعرفون أنه من المكروه أن يأتي الإنسان وقد أكل ثوما أو بصلا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مصلانا. ولهذا حق على المسلمين خاصة في أيام الحج الزحام أن يأتوا متنظفين، ويأتوا وقد قطعوا الروائح الكريهة عنهم من العرق ومن غيره، بوضوء حسن وباغتسال حسن وبثياب حسنة قدر ما يستطيعون، لأن هذا هو ديننا، ديننا دين النظافة. وكما قلنا لكم هذه التوجيهات صدرت إلى المسلمين قبل 1400 سنة، يهتموا بالنظافة. ولهذا جاء حلق الشارب، حلق النعانة، نتف الأبيض، تقليم الأظافر، هذا كله من 1400 سنة. ما كانت الأمة متعرف شيء اسمه نظافة، ناهيك بالثوب الحسن والثوب النظيف والثوب الجديد والثوب المغسول. فهذه كلها من الآداب التي وجه إليها الإسلام أهله، ومن أظهر مظاهرها الاهتمام بنظافة هذا البيت، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. فكل رواد المسجد من طائف ومقيم ومعتكف وراكع وساجد ومصلي وتالي وقارئ القرآن، كل هؤلاء حقهم أن يبقى البيت نظيفا، لأن هذا كما هو معلوم يعين على العبادة. لأن الإنسان إذا جاء البيت وهو على حال، سواء من نفسه أو إخوانه، إذا كان إخوانه على روح كريهة يزعج، ولا يكون الجو مهيئا للعبادة. فلاحظ طهر بيتي، طبعا بيتي إضافة تشريف وتكريم، أضافه الله عز وجل إلى نفسه تشريفا وتكريما، وإلا البيوت كلها بيوت الله، المساجد والمساجد لله، لكن هذا خصه بالإضافة مزيد تشريف وتكريم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. الأولى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وهنا إبراهيم قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إذن دعا إبراهيم فأجاب الله دعاءه، أنا قال ويجعل البيت مثابة للناس وأمنا، وإبراهيم هو الذي دعا أن يكون هذا البيت آمنا وأن يكون حراما، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم هو الذي حرم هذا البيت، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فإبراهيم دعا الله عز وجل أن يجعل هذا البيت آمنا فأجاب الله دعاءه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ومن طرائف العلماء أن الله عز وجل قال هنا بلدا آمنا، بينما في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فقالوا إنه ذكر هنا منكرا لأنه قبل أن يبنيه فدعا قبل البناء وهناك بعد البناء. أما لو كان أن يعني تاريخ النزول معروف، لكن ما يبدو يعني إذا كانت إبراهيم سورة إبراهيم مكية وهذه مدنية تكون متأخرة، ولا يمكن يقال أن الأولى الألف واللام للعهد بلدا نكره هنا الألف واللام ثاني للعهد، لكن هذا قد يكون في بعد، لكنهم قالوا لا إنها بلدا قبل البناء، فلما بنيت قال اجعل هذا البلد، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، أيضا هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام وأجاب الله دعاه أن يرزق هذا البيت من الثمرات، وهذا شيء مشاهد في طول التاريخ، ولهذا قال عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فعجيب يعني ثمرات كل شيء هذا في عموم ثمرات كل شيء تأتي لهذا البيت، وأيضا الثمرات تأتي يعني الخلاصات والنتائج، أرزقها من الثمرات، وهنا قال ثمرات كل شيء، ولهذا فيه أنواع الفواكه وفي أنواع المنتجات وأيضا بأرخص الأسعار، وهذا شيء معروف، بل حتى أهل مكة يعرفون أحيانا خاصة في الأزمنة السابقة يكون الشيء قليل، فإذا ما جاء الحجاج جاءت الأشياء معه أبدا، كل يأتي الحجاج وتتوافر الأشياء بشكل عجيب، وأهل مكة عندهم عدد من الخير، ولهذا أوقاف على الحرمين وأوقاف على وإن كانت الآن قلت والحمد لله الدولة حفظها الله تكفت بشيء كثير وبذلت شيء، كانت أول كثير الحرم كان على الأوقاف، أما الآن لا يكاد يعني أوقاف يعني تساوي شيئا يذكر في مقابل ما يبذل الحقيقة في في في النفقات وفي العمارة وفي الخدمات وفي سواء في الحرم أو في المشاعر أو في شكل كما هو ملحوظ، وبخاصة مع التقنيات المعاصرة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل ولا شك، حينما تغيرت الأحوال تغير الأداء، وهذا ولا شك أن أن أن, أن هذا مما وضع الله في هذا البيت، وإلا من يرى هذه التوسعات وهذه الساحات وهذه الأشياء بشكل ما تكلف إلا مليارات المليارات، ما شيء، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من عناية الله بهذا البيت، ومن فضل الله على أهل الحرم، ومن فضل الله على ولاة هذا الحرم، وارزق أهله من الثمرات، فالثمرات كما قال يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا من فضل الله عز وجل على هذا البيت. ومن طرائف ما ذكره العلم أنهم قالوا أيضا من الثمرات المجيء النخب من أهل العلم والصلاح، وهؤلاء هم ثمرات الرجال أيضا يأتون إلى الحرم من العلماء والصلحاء والأولياء والفضلاء هذا أيضا هذا من الثمرات وهم ثمرات الرجال. لا شك أن الناظر في والمتأمل فيما يسوقه الله عز وجل لهذا البيت وهو غير زرع. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. وإن كان غير ذي زرع قد لا يكون معناها أنه لا يقبل الزراعة، إنما قد يكون معناه أن إبراهيم حينما أتى بهاجر وابنها إسماعيل في ذلك الوقت كان غير ذي زرع، لكن لا لأن تربته غير صالح للزراعة، لا، فيما يبدو أن تهامة منطقة زراعية، ولا شك في المنطقة الأخرى البعيدة عن مكة كل منطقة تهامة زراعة، لكن ما حول الحرم قد يكون، لكن في الأودية لا لا لا لا لا لا محل زراعة، فقد يكون معنى وادي غير ذي زرع بمعنى أنه حينما وضع هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام حينما وضع كان ليس فيه ساكن ولا فيه زرع، كان أجرد وأجدب. وارزق أهله من الثمرات. إبراهيم عليه السلام من من من قد يكون من شدة توحيده أو احترامه لهذا البيت أراد أن يقصر الرزق على من آمن بس، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني كان يقول الكفار يقول لا تعطيهم، قال الله عز وجل ومن كفر. وهذا أولا من من من من رحمة الله عز وجل، والأمر الثاني أن دار بلاء، وأن الله عز وجل يهيئ أساليب التكليف والامتحان، ولهذا الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لأنها دار بلاء، أما الآخرة فهي لمن يحب. ولهذا لما إبراهيم أراد أن يقصرها على المؤمنين قال الله وما كفر فأمتعه قليلا، يعني الدنيا كلها متاع قليل، ولو عاش 60 سنة 70 80 100 سنة فهو كله متاع قليل، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا أيضا يعني يدلك على على على فعل على على على أن أن أن القرآن معجز، وأن القرآن من عند الله عز وجل، يعني هو فعلا إبراهيم أراد أن يقصر الخير على المؤمنين، لكن أخبره لا، أن الدنيا هذه مفتوحة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضك ببعض. فالدنيا دار بلاء وامتحان، ورزق فيها يناله كل من شاء الله عز وجل من المؤمنين والكفار والصالحين والفسقة، فالدنيا فيها ابتلاء وتجاذب وتبادل منافع. قال وما كفر ومتعوا قليلا ثم اضطروا على بالنار وبئس المصير.